بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدعاء من أعظم الأدعية وأجلها شأنا، وهو من جوامع الدعاء، جمع خير الدنيا والآخرة، وهو من أدعية القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء على أهل الإيمان في سياق آيات الحج. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله ربنا، هذا نداء فيه إقرار بالربوبية المستلزمة لتوحيد الألوهية، وقوله آتنا في الدنيا حسنة دعاء بخير الدنيا كلها، فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، فقوله في الدنيا حسنة يشمل الرزق الهني والدار الرحبة والزوجة الصالحة والولد الصالح والعلم النافع والعمل الصالح والأمن والثناء الجميل، كل هذه داخلة. وقوله وفي الآخرة حسنة يشمل دخول الجنة وتوابع ذلك من الأمن من الفزع وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وقوله وقنا عذاب النار أي اصرف عنا عذابها، وهذا يتضمن النجاة من النار، ومن الأسباب التي تفضي بالعبد إلى النار. ويعد هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخير الدنيا والآخرة، ولهذا وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله وعظيم مكانته، وأنه من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. قد جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أن قوما أتوا أنس بن مالك راوي الحديث المتقدم رضي الله عنه ليدعو لهم، فقيل له: إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوا فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. الحاصل أن هذا دعاء عظيم جدا، ومن أجمع الأدعية، وهو من أكثر أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اشتمل هذا الحديث على هذه المطالب الأربعة العظيمة: الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما الهداية فهي تتناول الهداية إلى كل مصالح العبد من أمر معاشه ومعاده، وأما التقى فتتناول البعد عن كل ما يسخط الله من الشرك والمعاصي والأخلاق السيئة. وأما العفاف وفي رواية العفة فهو التنزه والبعد عن كل ما لا يباح ولا يحل. وقوله والغنى أي غنى النفس وقناعتها بما قسم الله سبحانه وتعالى لعباده. فجمع هذا الحديث خير الدنيا والآخرة، فمن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يعد هذا الحديث من أجمع الأدعية في الاستغفار، وهو كله في باب طلب المغفرة، كله في باب طلب المغفرة. وأتى بهذا الطلب للمغفرة على وجه البسط والتفصيل. ومن المعلوم أنه لو قال في استغفاره: اللهم اغفر لي ذنبي كله، لشمل الخطأ والجهل والإسراف والمتقدم والمتأخر والذي جاء على وجه السر والذي جاء على وجه العلن، يشمل ذلك كله لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله. وتكون العبارة أيضا أوجز، لكن كما بين أهل العلم في مقام الاستغفار ينبغي أن يستحضر أنواع الذنوب، فهذا أبلغ، ينبغي أن يستحضر أنواع الذنوب، بخلاف ما تقدم في باب الطلب، طلب الحاجات إذا أجمل أفضل من أن يفصل، لأنه إذا أجمل أتى على ما يريد وما لا يريد. لكن مقام الطلب طلب الإقالة إقالة العثرة كل ما فصل فهو يستحضر أنواع الذنوب التي يتوب منها تفصيلا، وهذا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يفصل هذا التفصيل مثل هذا الدعاء، ومثل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ويأتي في باب الاستغفار كثير من الأدعية على هذا النحو، يعني يؤتى بها مفصلة مبسوطة بذكر كل معنى من معاني ما يطلب المغفرة منه من الذنوب على وجه التفصيل، المتقدم المتأخر الذي على وجه السر الذي على وجه العلن إلى آخره. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. حديث علي رضي الله عنه يعد من أجمع الأدعية وأخصرها وأوجزها، ففيه سؤال الله عز وجل الهدى والسداد، وهما أجل المطالب وأشرفها وأعظمها. ولا يحصل العبد سعادة الدنيا والآخرة إلا بهذين الأمرين الهدى والسداد. ولهذا لما طلب علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، أرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذين المطلبين الجامعين للخير كله. فالهدى يراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به الاستقامة وإصابة الحق وموافقة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله اذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم، هذا من باب ضرب المثال الذي يثبت للعبد حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. لأن الإنسان عندما يتذكر الضال في الطريق الذي لا يدري أين الطريق ثم هدي إلى الطريق، أو يتذكر الذي يرمي سهمه ولا يصيب الهدف وإنما يذهب سهمه عن الهدف يمينا وشمالا، فيذكر هاتين الحالتين ويتذكر أن اهتداء الضال في طريقه سلامة، يعد سلامة وعافية وغنيمة وربحا عظيما ونجاة من الهلاك، وأيضا سداد السهم يعد غنيمة عظيمة تحصيلا للمقصود. فاذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم. هداية الطريق الدلالة، سداد السهم إصابة الهدف، والدين مبني على هذين الأمرين، على مسائل ودلائل قائمة على هذين الأمرين، دلائل يهتدي إليها العبد يبني عليها دينه، قال الله قال رسوله، ومسائل يعمل بها في حياته طاعة وتعبدا لله سبحانه وتعالى، فيكون جامعا بين الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فكان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأنفعه، وشموله للخير كله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو أيضا من جوامع الأدعية المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد اشتمل على سؤال الله صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبدأ بالدين لأنه بصلاحه يصلح ما سواه، ولأن الدين هو الأساس وهو المقدم، والعناية به مقدمة على العناية بغيره. وقوله اللهم أصلح لي ديني، هذا فيه دعاء بصلاح الدين، أي أن يوفق الله العبد للقيام بالواجبات الدينية والاتيان بها على أكمل وجه وأحسن حال، موافقا للسنة والهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقولها الذي هو عصمة أمري، أي الدين، أن أعتصم به في جميع أموري. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن لم يكن الدين عصمة أمره انفرط أمره كله وضاع، كما قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله أصلح لي دنياي، أي بالرزق الحلال والعيش الهني الطيب في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. وقوله التي فيها معاشي، التي فيها معاشي، أي أن لي في هذه الدنيا عيشا محدودا لزمن محدود، فهي ليست دار قرار ولا بقاء، وإنما هي دار ممر ومعبر للإنسان، فيها معاش محدد، رزق محدد، لن تأتيه منيته حتى يستوفي هذا الرزق، فيسأل الله عز وجل أن يصلح له هذا الرزق الذي في هذه الحياة الدنيا. وقوله أصلح لي آخرتي، هذا دعاء بصلاح الآخرة، بالتوفيق أولا في الدنيا للأسباب التي تكون بها النجاة والفوز في الآخرة، ثم التوفيق في الآخرة للفوز بالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وقولها التي فيها معادي، أي رجوعي إلى الله. وقوله واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي كل يوم يفسح الله فيه لي في الأجل ويطيل لي فيه من العمر، أن يكون زيادة خير وبر وطاعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي خروجي من هذه الدنيا راحة لي من الفتن المحن والمعاصي والغفلة وغير ذلك. وهذا فيه أن الراحة الدنيا لا تكون إلا بالخروج من الدنيا سالما بالخاتمة الحسنة مع حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن ما يسخطه جل وعلا. فلا يكون الموت راحة للعبد من كل شر إلا بهذا. هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.